بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الجزء الثالث من كتاب المنة اللي هو موجود في الجزء الثاني يعني. وثانيا دي على فكرة هي ثالثا، وأولا كان التوحيد وأصول الإيمان، والثاني الجزء الثاني كان الاتباع. بس هو أو يعني الكتابين دول إيه، أو قصدي الكتاب معمول جزئين، فالمقصود الجزء الثاني من هذا الكتاب يعني. قضية التزكية هي يعني قضية الإحسان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حيث تناول الرسول صلى الله عليه وسلم بيان حقيقة الدين الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام بيانه صلى الله عليه وسلم بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إصلاح حال القلب بمراقبة الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. وهذا يشمل في حقيقة الأمر أنواع العبادات القلبية كلها، وهي أصل صلاح القلب وزكاته ونماؤه. والإحسان كما يشمل الإحسان فيما بينك وبين الله وهو الأصل له كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يثمر ويشمل الإحسان بينك وبين الله يثمر لك الإحسان مع الخلق. وهذا فيما يتعلق بالأخلاق ومعاملة حسن معاملة الناس وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك الإحسان نقول يشمل الإحسان بينك وبين الله وبينك وبين الناس. وكلمة التزكية وكلمة الإحسان متلازمتان، وكلمة التزكية جعلها ربنا سبحانه وتعالى من الحكمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كلمة التزكية تطلق ويقصد بها غالبا معنيان، معنى الطهارة ومعنى النماء. يقال تزكى تطهر، وهذا نصف التزكية الأول وهو التخلي عن الرذائل، التخلي عن الصفات القبيحة، التطهر مما لا يحبه الله ويرضاه من أحوال القلوب والأخلاق السيئة. وأما المعنى الثاني فهو معنى النماء والنمو، يقال زكى الزرع إذا نما. ومن هذين المعنيين سميت الزكاة في المال زكاة، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن صدقة الفطر: طهرة للصائم. فالزكاة تسمى طهرة لأنها تطهر المال من حق الفقراء والمساكين، وتطهر نفس صاحبه من الشح والبخل. فالزكاة طهرة طهارة. كما ذكرنا المعنى الثاني معنى النماء، لأن الزكاة في المال تؤدي إلى نمائه وكثرته بالبركة، ما نقص مال من صدقة. و نقول وهذا النصف الثاني من التزكية أو من الإحسان وهو التحلي. النصف الأول طهارة وتخلي، تخلص من الأخلاق السيئة، تخلص من أحوال القلب الفاسدة ومن الأخلاق السيئة. وأما التحلي فهو وجود العبادات الباطنة في القلب، وهذه هي رأس الفضائل. رأس الفضائل أن يحب ربه من كل قلبه ويخلص له ويخافه ويرجوه، أن يحقق عبوديته كأنه يراه. فإن العبادة أصلها عبادة القلب، كما سبق بيان ذلك وشرحه فيما يتعلق بأثر توحيد الألوهية في قلب المؤمن. نقول هذا التحلي هو النصف الثاني من التزكية، فعل الأعمال الصالحة التي أصلها الباطن وفرعها الظاهر، أصلها أحوال القلب ويتفرع عنها عن هذا الباطن. الأعمال الصالحة بالظاهر، وكل منهما يمد الآخر. القلب يحتاج إلى أن ينمو ويكبر وينشرح ويتسع لأنواع العلوم والإرادات، لأنواع العلوم والإدراكات، وأنواع المقاصد والإرادات. فوجود العمل الصالح في القلب ثم في الجوارح، كل منهما يمد الآخر ويقويه. وهذه مبنية كما ذكرنا على علوم وإدراكات وعلى مقاصد وإرادات، كما بيّن الله طهارة قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ففي مجال التصورات والعلوم والإدراكات نفى عنه الضلال وزكاه ونفى عنه هذا الخبث، وفي مقام الإرادات والمقاصد نفى عنه الغواية وزكاه من وجود قصد سيء. الغي، الغواية، المقاصد السيئة. وإبليس إنما يصل إلى الناس من خلال ذلك، قال فبما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أزينن لهم في الأرض الإضلال، أغوينهم أجمعين فساد المقاصد. فالشيطان توعد البشر بالإضلال والغواية، بفساد التصورات والإدراكات والعلوم، وهو الضلال، سبيل الضالين الذين على رأسهم النصارى. وتوعدهم بالغواية وهي فساد المقاصد والإرادات، وهي سبيل المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود الذين علموا الحق وأعرضوا عنه وحاربوه وعادوه لفساد مقاصدهم، رغم أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. وقد وصف الله عز وجل الكفار بهذا الأمر أيضا، أعني بأنهم في مجال العلوم والإدراكات يتبعون الظنون، يتبعون الخرافات، يتبعون الأوهام، ليس عندهم بينة من عقل ولا نقل فيما يعتقدون، إنما هي أساطير الأولين، إنما هي الحكايات التي اخترعها من سبقهم، فصارت فيهم هي الاعتقاد اللازم، لذا ليسوا على بينة من أمرهم. وفي مجال المقاصد والإرادات، مقاصدهم وإراداتهم في الشهوات والأهواء. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق لإصلاح عقائد الناس وأفهامهم وعلومهم، وإصلاح ما يلتزمون به من أعمال وإرادات. فالهدى ما يعرفون به الحق، ودين الحق ما يدينون، ما يعملون، ما يقصدون ويريدون. لذلك التزكية مبناها على صلاح هذين الأمرين، وإنما يصلح القلب بالإيمان، ولكن لا بد في هذا الإيمان من علم وعمل. ليس الإيمان قولا أو اعتقادا نظريا فقط، وإنما هو أحوال أعمال قلبية يترتب عليها أعمال ظاهرة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. بهذا ينمو القلب ويكبر ويزكو ويتسع وينشرح، كما وصف الله صدور المؤمنين فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والقلوب وصفها الله عز وجل في كتابه بالحياة وبالموت وبالمرض وبالضيق وبالسعة. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالقلوب تحيا وتموت. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سمى القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ووصف قلوب المنافقين في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا. قال ابن عباس: وغير واحد شك كما سمى الفساد في الإرادات مرضا، فهذا الشك فساد في التصورات والاعتقادات والعلوم، يشك ولا يدري ما الحقيقة. وأما الفساد في الإرادة وهو اتباع الهوى واتباع الشهوات فهو كذلك مرض. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهذا أيضا مرض الشهوة من المنافقين الذين كانوا يتعرضون للمسلمات إذا خرجنا، فتوعدوا على ذلك هذا الوعيد الشديد. يحرص المؤمن على أن يحيا قلبه بالتزكية ليكون ناميا زاكيا كبيرا منشرحا. يسأل الله ما سأله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والقلوب تولد كما أنها تمرض وتموت كما ذكرنا. وقد قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي ولعلها كالتفسير لأمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين قال: وهو أب لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبوته صارت أمهات المؤمنين لنا أمهات، صارت زوجاته أمهات، فهن تبع له أصلا. ولا يصرن أمهات إلا بأن يكون هو صلى الله عليه وسلم الأب لنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد للولد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد أن يولد القلب من ظلمات ثلاث: ظلمات الطباع التي تحتاج إلى تهذيب، وظلمات الشهوات التي تحتاج إما إلى استئصال وهي الشهوات الإبليسية الشيطانية، وإما إلى تحكم وهي الشهوات البهيمية الحيوانية، ثم ظلمة العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله عز وجل، لأن الطباع قد يجبل الإنسان على أشياء منها، منها المحمود ومنها المذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. هذه الطباع لا يمكن أن تكون ممتنعة التغيير، بل هي تتغير أو تهذب وتصلح. ولو كان الأمر كذلك، أعني لو كان لا يمكن أن يتغير الإنسان الذي طبع على شيء نهائيا، لما كان هناك معنى للدعاء: واهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويعلم أصحابه له. وكذلك لا معنى يكون لمدح حسن الخلق وذم سوء الخلق والنهي عنه والأمر بحسن الخلق وخالق الناس بخلق حسن. إذن لولا أن الأخلاق تقبل التغيير وتقبل التهذيب والطباع تقبل ذلك لما كلفنا بهذا الأمر. ولو ترك كل إنسان نفسه على ما جبل عليه لا فسدت أحواله في النهاية، فإنه ليس فيه الكمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه الله واصطفاه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، هو الذي يطلب زيادة الأخلاق الحسنة والصرف عن الأخلاق السيئة، فكيف بمن دونه ممن لم يجبل على كل الأخلاق العظيمة، وإنما تجد فيه خلقا حسنا في جانب وسيئا في جانب. لكن لا بد من بذل الجهد في تهذيب النفس، في استثمار الأخلاق الحسنة وتهذيب الأخلاق السيئة والانصراف عنها وكبحها ومنعها من الظهور، حتى يتسنى للإنسان أن يكون من أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا. ثم كما ذكرنا، هذه الطباع تستثمر بحيث تكون توضع فيما يحبه الله من ذلك، فقد يطبع إنسان أو يجبل على قوة وشدة وسرعة غضب، فليجعل ذلك في الغضب لله سبحانه وتعالى، وليجعل هذا الأمر في الانتصار للحق كما كان عمر رضي الله تعالى عنه، ويمنع نفسه من أن يظهر أثر هذه الشدة والحدة والغلظة على المؤمنين، بل يجاهد نفسه لاستعمال الرفق. ومن كان جبل على الرفق فإنه يوظف ذلك في الشفقة والرحمة على المؤمنين، ويستعمل ذلك غايته مع الضعفاء ومن يحتاجون للرحمة كالصغار والنساء والفقراء والمساكين والأرقاء وغير ذلك ممن يحتاج، والمظلومين المستضعفين، يكون قلبه سائرا إلى ذلك أفضل ما يكون، مع كونه يشجع نفسه في أن يكون قويا في الحق عندما يطلب ذلك. وما وجدنا أكمل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان موقفه في الحق في حرب الردة أشد ما يكون، مع رفقه ولينه المعروف عنه رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه استعمل القوة والشدة في كبح المنافقين والكافرين، وفرق الشيطان منهم من شدته وقوته في الحق، ومع ذلك كان سرعان ما يلين لأهل الضعف والمسكنة رضي الله تعالى عنهما. هناك العادات والتقاليد التي هي شيء آخر غير الطباع والأخلاق. الناس أنشأون على العادات والتقاليد تكون أشد عندهم من كل شيء. إنما يؤثر الكفار الكفر على الإيمان لأجل النشأة الأولى، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وقال عز وجل عن إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، لأنهم نشأوا في مجتمع جاهل كافر كانوا كذلك. قال عز وجل عن بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اختار أبو طالب أن يموت على الكفر ولا يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، مراعاة للتقاليد، تقليد من سبق. قال هو على ملة عبد المطلب، شبهة ما كان هناك أشد منها على قلبه، ويقول لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقرت بها عينك للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفه الله عز وجل فقال في فقال من قول فبين قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهذا حال التقليد الأعمى والاتباع الجاهل للباطل ومتابعة الأحبار والرهبان والسادة والكبراء. إن أطعنا سادتنا كبراءنا فأضلون السبيل، نعوذ بالله من حالهم. الغرض أن باب التزكية يشمل كل هذه الجوانب. أما الشهوات فكما ذكرنا شهوات إبليسية أصلها إرادة العلو، حب الشرف والكبر، العجب بالنفس والرياء والسمعة، وأنواع من الأمراض النابعة من هذا: الاختيال، الفخر، تصعير الخد للناس، المرح، الفرح بالنفس والإعجاب بها، متفرعة كلها من مرض الكبر، مرض الحسد نابع منه أيضا. هذه الأمراض ذرة منها تفسد على الإنسان دينه ودنياه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه لابد من استئصالها، ولها أدوية في القرآن العظيم تعالج بهذه الأدوية حتى تزول بالكلية. ومن لم تزل منه في هذه الدنيا عذب حتى تزول. وهناك شهوات حيوانية بهيمية مردها إلى طبيعة الإنسان الذي خلق من الأرض يشترك معه فيها هذه الكائنات الحية من الطعام والشراب وشهوة الجنس والشهوة الجنسية. فهذه عامتها. وحب المال شيء له منبع، يعني من هذا شهوة التملك شيء نابع أيضا من حب هذه الأشياء، وجزء منه الزائد الذي مرده إلى البغي راجع إلى شهوات الإبليسية. يعني حب المال متفرع بين النوعين، والله أعلى وأعلم، لأن حب المال يراد لأجل شهوة الطعام والشراب والجنس، وقد يراد لفرض السيطرة القهر على الآخرين والجبروت وحب العلو والعياذ بالله، وهو الزائد عن حاجة الإنسان. حب المال الزائد عن الحاجة مرده إلى هذه الإرادة الإبليسية، الشهوات الإبليسية لابد من استئصالها، والشهوات البهيمية لابد الحيوانية لابد من تهذيبها. لذلك لم يرد الشرع بمنعها بالكلية، بل ذم من منعها بالكلية وأخبر أنها لا تمنع، بل الرهبانية كانت لا تراعى. هذه طريقتهم ليس في زمننا المعاصر فقط من الاعتداءات الجنسية وغيرها وأكل أموال الناس بالباطل، لم يزالوا كذلك، ما رأوها حق رعايتها، لا يمكن أن تراعى. ولا غلاة الصوفية راعوا ما يزعمون من ترك الطعام والشراب والنوم، وإنما يعودون فيرتكبون ما زعموا أنهم يتركونه. الغرض المقصود أنها تهذب. نعم. فنقول هذه الشهوات لابد من تهذيبها، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم، أو دعوا ما حرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. لذلك نقول مبنى التزكية على البحث في هذه الأمور والوسائل المؤدية لذلك، وبعض المظاهر المهمة في معاملة الناس بالأخلاق الحسنة التي سميناها في القسمين: قسم هو الأعمال الصالحة التي هي كما ذكرنا أوعية حصول التزكية، الوسائل التي تؤدي إلى أن توهب ما تزكو به نفسك، ما يتسع به القلب حتى يمتلئ بالمعارف والإرادات النافعة من الأحوال القلبية، وبالتخلي عن الرذائل والمنكرات والولادة كما ذكرنا. إذا ولد القلب يحتاج إلى أن ينمو ويكبر بعد أن يتخلص من الظلمات الثلاث: الطباع، العادات والتقاليد، الشهوات. يتخلص الإنسان، يكون عنده استعداد للتخلص من كل ذلك، كما يولد صغيرا يكبر بعد ذلك. هذه مدارات الكلام على التزكية. ثم كما قسمناها قسمين: قسم يتعلق بالعمل الصالح الظاهر، ذكرنا جملة من ذلك لأننا ذكرنا الأعمال الباطنة في توحيد الألوهية تأكيدا على تشابك وترابط معنى الإيمان والتزكية، صلاح القلب مع الإيمان، العمل مع الإيمان. وقسم الثاني قلنا حقوق الأخوة الإيمانية التي هي صفات الأخلاق الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.